والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات

تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالك وبنات خالاتك معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي وامرأة مؤمنة خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من أعجبك حسنهم ولو أعجبك حسنهم إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا ولو أعجبك حسنهم